بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الدار المصرية. أهلا ومرحبا بك يا مولانا. أهلا وسهلا بكم. إحنا لازلنا يا مولانا مع مفاتيح المنجيات، ووصلنا في حلقة اليوم إلى الصبر. الصبر يا مولانا يمكن يرتبط في ذهن الناس بكلمة الصبار، أو المر، طعم المر اللي في الصبار. فاحنا عايزين نعرف إيه هو معنى الصبر، وإيه حالات الإنسان مع هذا الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الصبر في الحقيقة من الأخلاق الاستثنائية، أو من الأخلاق المشروطة، لأننا نطالب به عند نزول البلاء، نطالب به عند نزول البلاء، ولا نطالب أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينزله علينا، لأننا إذا طالبنا نزول الصبر علينا فمعناه أننا ندعو على أنفسنا بنزول البلاء حتى نصبر. ما شاء الله، لفتة جميلة. فإذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم وهو يدعو يقول: اللهم أنزل علي الصبر. فقال: سألت الله البلاء. سألت الله البلاء، عايز تصبر يعني هتبتل. صحيح، استنى لما البلاء ينزل ثم اسأل الله الصبر. اللهم قد ابتليتني فأنزل علي الصبر. يبقى الصبر هو خلق استثنائي، يعني خلق مشروط فيما بعد نزول البلاء بالعبد. البلاء قدر، قدره الله سبحانه وتعالى، يبقى نصبر بقى ونصابر ونثابر ونجاهد وكذا إلى آخره. لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاثبتوا. لأن أنا ما أقولش يا رب أنا عايز أدخل حرب علشان أوري لك أنا هعمل فيها إيه. لا، أصابر جوه الحرب لا، ده هي الحرب لصد العدوان، لرفع الطغيان، للدفاع عن نفسي، عن ذاتي، عن أهلي، عن وطني، عن مالي، عن عرضي، عن قضيتي. فهي نوع من أنواع مقاومة العدوان. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وشوف إن الله لا يحب المعتدين هو. فإذا دي قاعدة عامة ومبدأ عام. أنا عندما أبتلى بشيء نزل بأمر الله وقدره وقضائه، يبقى أنا ساعتها لابد علي أن أصبر، أحبس النفس. الصبر هو عبارة عن ثبات في مقابلة المصيبة، ثبات في مقابلة المصيبة، النوازل أو المصائب. فهو باعث الدين ضد باعث الهوى، باعث الدين ضد باعث الهوى. باعث الدين يعني هو الدين اللي قال لي اصبر، وما صبرك إلا بالله، وقال إن الله مع الصابرين. وباعث الهوى إن أجري، إن أهرب، إني أفر، إني أولي الأدبار. فبيقول لي لا، اثبت. فالصبر هو باعث الدين ضد باعث الهوى. جميل. فالإنسان في حالات من الصبر، إذا غلب باعث الدين ترى إن الصبر يسير، أصبح يسير. إذا غلب باعث الهوى أصبح الصبر عسيرا، لأني قاعد قومة حاجتين: المصيبة والهوى. أو إنه يكون يعني إيه، ما فيش غلب، ما بين إنما فيه بين ما بين الاثنين. فأنا عندي ثلاث حالات في الصبر. ولذلك لما ابن القيم رحمه الله تعالى ألف كتابا أسماه إيه؟ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. عدة الصابرين يعني الوعد الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصابرين. العيدة بتاعتهم كده. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. شوف ازاي بقى انه ربنا اعطاهم يعني هيديهم للذين صبروا. هيديهم جزاء اوفى يعني. اوفى. اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا. ما شاء الله. بما صبروا يبقى الصبر هو سبب ان ربنا هيديهم الاجر مرتين. ما شاء الله. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. بغير حساب. راح ابن القيم بقى جمع الحاجات دي. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله معه. مع دي تدخل على العظيم الصابرين، يعني عظم شأن الصبر وعظم شأن الصابرين. إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني في صبره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصبر نصف الإيمان. الصبر نصف الإيمان. ما شاء الله. ما انت يبقى صبرت على ما ابتلاك الله به يبقى انت هيأت الأمن والطمأنينة لنفسك فتستطيع أن تمارس وتستمر في في في الإيمان. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال الصبر والسماح. الصبر والسماحة. كأن الحديث ده بيفسر الحديث ده. يعني بيقول الصبر نصف الإيمان. طب وما ليه النصف الثاني؟ السماح. السماحة. أورد الحديث ده بتاع الصبر والسماحة الطبراني في مكارم الأخلاق. له كتاب اسمه مكارم الأخلاق. لما تيجي تبحث في السنة قمت تلاقي إيه؟ طيب الصبر نصف الإيمان. طب ونصف الثاني إيه؟ نصف الثاني السماح. في الحديث الثاني سئل عن الإيمان فقال الصبر والسماح. السماحة يا سيدنا جاية من المسامحة ولا جاية من الإنسان يكون سامح كده حسن الخلق يعني؟ الاثنين. الاثنين. التسامح والسماحة في البيع وفي القضاء وفي وفي الزواج وفي كذا إلى آخره. السماحة دي هي عبارة عن الكرم. الكرم. والكرم عطاء والحب عطاء. يبقى هيلمس لي ده السماحه دي مع الحب. مع الحب. وهكذا. جميل. يعني مش لازم زي ما بيقولوا اذا كنت اخوات تحاسبوا، مش لازم نشد على بعضينا، نتسامح واحنا بنتعامل مع بعض. دي السماحه دي خلق راقي يشعر الانسان بانه انسان. الله. يشعر الانسان بانه انسان. ما شاء الله. وكان سيدنا عمر لما ارسل الى ابي موسى الاشعري الخطاب بتاعه فقال له عليك بالصبر واعلم ان الصبر صبران. أيوة. نوع يعني جنس الصبر. أيوة. ده منقسم الى قسمين. أيوة. احدهما افضل من الاخر. الصبر في المصيبات حسن وافضل منه الصبر عما حرم الله. الله. واعلم ان الصبر ملاك الايمان وذلك بان التقوى افضل من البر والتقوى تكون بالصبر. التقوى تكون بالصبر. نعم. وكان سيدنا علي برضو مما ورد عنه يقول بني الإيمان على أربع دعائم كده أربع: اليقين والصبر والجهاد والعدل. اليقين والصبر والجهاد والعدل. ما شاء الله. اليقين والصبر والجهاد والعدل. يعني سيدنا علي كان رجل دولة. ما شاء الله. كان عارف الدولة مبنية على إيه. اليقين ما فيش بلبلة، في رضا، والرضا جاي من الوضوح في الفكر والوضوح في التعليم والوضوح في الدعوة والوضوح في الخطاب. اليقين والصبر تصبر على العمل، والجهاد تصد عنك والعدل لأن العدل أساس الملك. وكان سيدنا علي برضو يقول الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. بمنزلة الرأس. مش احنا قلنا ان الإيمان صبر وسماحة. طيب الرأس ايه؟ الصبر. الله. نص الإيمان ايه؟ الصبر. طب وبقية النص التاني؟ السماحة. السماحة. ولا جسد لمن لا رأس له ولا إيمان لمن لا صبر له. ولا إيمان لمن لا صبر له. ما شاء الله. نطلع الفاصل يا سيدنا ونرجع نستكمل الحوار عن الصبر كخلق من أخلاق المسلم. فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، وحلقة اليوم عن خلق الصبر. سيدنا، عايزين نعرف يا مولانا أنواع الصبر. إحنا عندنا فيه دايما الخلق، كان سيدنا أبو حامد الغزالي بيقسمه إلى أنواع وأقسام، فإيه أنواع الصبر يا مولانا؟ أنواع الصبر تقدر تعرفها بحرف الجر اللي بعد كلمة أصبر، أم تتقسم الصبر ده ينقسم إلى أنواع طبقا لحرف الجر، طبقا لحرف الجر اللي بعديه. فلما تقول مثلا أصبر عن المعصية، أصبر على الطاعة، أصبر عن الله والعياذ بالله تعالى، تبقى مصيبة دي الصبر عن الله دي. أي. يعني كأنه مش همه. أي. كأن الله سبحانه وتعالى بيديله كده مصيبة، وبدل ما يتوجه إلى الله ويقول له لا خلاص أنا مش دعوة بيك، أعوذ بالله، في ناس كده وملاحدة وبيألفوا روايات وإلحادات وكذا إلى آخره، لأنه صبر عن الله، زعلان من ربنا والعياذ بالله تعالى، تخاصم مع الله سبحانه وتعالى، تخاصم مع الله. فطبقا لحرف الجر اللي بعديه هيتضح ايه؟ أيوه. اذا كان ممدوحا او مذموما الصبر ده. أيوه. انا ما اقدرش اصبر عن الله طرفة عين. أيوه. اللهم لا تكلنا لانفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك. امين يا رب. لا، احنا عايزين، احنا صابرين لله وبالله، فاصبر وما صبرك الا بالله. الصبر بالله كده. ربنا سبحانه وتعالى في ايات كثيره هو بيامرنا بالطاعات يعني، والانتهاء عن المعاصي. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. لا، لازم نصبر على الطاعة ونقاوم التلهي بمثل هذه الأشياء. يا الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لما يقول مثلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، الفتنة دي يبقى إذن لازم نصبر عن هذه الفتنة، ونصبر على الطاعات، ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. مصيبة جميلة. هجرا جميلة يعني من غير تبرم، من غير عدوان، من غير قطيعة رحم. هو ده الهجر الجميل. قال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثير. نعمل إيه؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فإن ذلك من عزم الأمور. ما شاء الله، أهو الصبر جهه. أي. حتى لو نلني يعني زي إيه عدوان كده وأردت أن أعاقب، فقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ماشي، يبقى ده ملياش فضل. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. يعني هنا يا سيدنا، بدون قطع كلام فضلتك، الناس المندفعة في الانتقام أو المندفعة في الثأر ويقولوا لا احنا بنطبق الدين العين بالعين، هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول انه لو تصبر ولئن صبرتم، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. جميل، معنى جميل طبعا. أيوه. لان اصل الانتقام ايه اللي هيترتب عليه؟ أيوه. مزيد فساد في الكون. يعني هو قتل مني واحد وانا قتلت منه واحد، ما هو الرد كده. اما يجي يقتل تاني يبقى ماتوا اتنين بالظبط، خسرنا واحد زياده. فالكون خسر واحد زياده. أي. طب افرض ان هو قتل فانا صبرت وكذا وعفوت، يبقى واحد بس اللي اتقتل. صحيح. ادي النظره الكونيه الشامله التي قد تعلق فيها القلب بالله، ولذلك فالصبر هنا لله. ولذلك شوف على طول النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول ايه؟ صل من قطعك، واعطي من حرمك، واعف عمن ظلمك. الله. اخرجه الامام احمد. والثلاث انواع دول محتاجين صبر طبعا. ما هو مش هيتاتى الا بالصبر. الا بالصبر الشديد. نعم. صحيح. جميل. طب هنا يا سيدنا فاضل حوالي 4-5 دقائق على الحلقه، عايزين نعرف ازاي المؤمن يستعين على الصبر، يعني ازاي اقدر اصبر رغم احنا عارفين زي ما قلنا في اول حلقه خالص ان الصبر جاي من كلمه الصبار، الصبر مر والصبر مؤلم وصعب، انما نعمل ايه عشان نستعين او نكتسب قدره على هذا الصبر وهو خلق حسن. تذكر الاجر. تذكر الاجر. جميل. تذكر الاجر بتاع الصبر ده. اي. فربنا يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الله. حط لي خط بقى فوق وتحت وحوالين بغير حساب. دي ده من دعاء الصالحين، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب. آمين يا رب. انت هو فيه أحلى من انك تدخل الجنة على طول. بسموه يدخل الجنة حتف زي ما بيقول، يعني على طول كده هو. يعني انت دلوقتي يعني مش هتقف للحساب. صحيح. انت عارف معنى مش هتقف للحساب ايه؟ ان ربنا سطرها معاك. صحيح. الحمد لله. عارف يعني ايه رب من غير حساب؟ يعني ما فيش تحقيقات. أيه. عارف يعني ايه؟ يعني انت في ظل الرحمن، في ظل عرش الرحمن. عارف يعني ايه الكلام ده؟ يعني يوم القيامة هيمشي هو 500 سنة و 1000 سنة وهيتشفع. أيه. سيدنا علشان يخليه 500، هيمشي عليك لحظة. أيه. لحظة كده هو خلص. صحيح. من غير معاناة. ده يوم القيامة ده معاناة طبعا وتحقيق وفضايح وصحف بتنشر، وصحف بتنشر وميزان منصوب وفي صراط والعياذ بالله تعالى منصوب على جهنم. يعني ممكن كمان وانت ماشي الواحد خايف يتزحلق، يعني خايف يشوف ايه. لكن منا من كالبرق. يبقى اذن الزمن نسبي. هيبقى كده. ولذلك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول سألوا الله العافية فما أعطي أحد أفضل من العافية إلا اليقين. أخرجه البخاري. إلا اليقين. فإذا نحن نسأل الله سبحانه وتعالى العافية في الدنيا والآخرة. والصبر هذا يعني خلق استثنائي صحيح، لكن منه صبر على الطاعات، ومنه صبر عن المعاصي، ومنه صبر مستعينا بالله، ومنه صبر موجه ذلك بنيتنا لله، وهكذا. فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. دي كلمة بغير حساب دي كلمة يعني ما أنا بقول أنا وعقيدتي إن هذه الكلمات تدل على أن هذا القرآن من عند الله. الله. حاكم إن ما حدش من البشر يخطر في باله إنه يكتب كده بغير حساب. دي ما يعرفش محمد صلى الله عليه وسلم يكتبها. لو كان هو اللي كتب القرآن من عند نفسه ما كانش كتب الكلمة دي، وكمان ما كانش كتب إن الله مع الصابرين. ما يقدرش نفسيا، ما يقدرش، لأن مع بتدخل على العظيم. كان هيدخل على العظيم. فكان هيقول ان الصابرين مع الله. الله. ايوه صح. لو كان من محمد اللي كتب. أيوة. لكن وهو بيقول ان الله مع الصابرين والله في سماء، ما حد يقول كده الا الله. نعم بالله ما شاء الله. فاذا الكلام ده بيثبت ان القران للي متدبر. أيوة. فلا يتدبرون القران. أيوة. ان هذا القران من عند الله، من عند الله. ولا ينفع ان النبي العربي الفصيح يكتب كده. ما عرفش هو نفسيا من الداخل، ما عرفش. أيوة. يكتب هذا، ده هو تلقاه كده. ونعم. وهذا من عند الله. ونعم بالله. ربنا يفتح عليك يا سيدنا وفضلتك اوضحت لنا اننا نسال الله العافيه. ما حدش يقول صبرني يا رب او يطلب البلاء عشان يصبر. نسال الله العافيه، لكن لما يجي الابتلاء بقى هنا اللي يبان. نعم. بقى يصبر الإنسان ويسأل الله الصبر حينئذ بعد أن أنزلت البلاء، فأنزل علينا السكينة والصبر. آمين يا رب العالمين. ربنا يحفظك يا سيدنا. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة على وعد باللقاء مع فضيلته في حلقات قادمة إن شاء الله من برنامجكم إحياء علوم الدين. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.